وش اللي عندك؟ زركشي؟ ليلى؟ كأنه أشار بذلك. وامرأة علي ليلى بنت مسعود، وأخرجه سعيد المنصور من وجه آخر وقال ليلى بنت مسعود النحشلية وأم كلثوم بنت علي لفاطمة، فكانت امرأتيه، وقول لفاطمة أي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم، لأنه تزوجهما واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته، وقد وقع ذلك مبين عند ابن سعد. ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها، وحرائر نساء أهل الكتاب، وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين. المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى، ولا يلحق بهم المجوس لأنهم مشركون، فيشملهم النهي عن نكاح المشركات حتى يؤمنوا، فهم مشركون ولا يلحقون بأهل الكتاب في باب النكاح. وأما ما جاء من قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فهذا في إيش؟ في الجزية وإبقائهم عليها. وذبائحهم حلال للمسلمين. وإذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيا والآخر وثنيا لم ينكح مسلم لتغليب جهة الحظر والمنع، لتغليب جهة الحظر. كالبغل البغل حلال ولا حرام؟ الخيل حلال والحمار حلال حرام. إذا نزع هذا على هذا وخرج البغل يغلب جانب الحظر. وهنا إذا نتجت البنت من وثني وكتابي نعم يغلب جانب الحظر فتحرم. لا، لأنه ما تسمى كتابية، منتقلة مذهب إلى مذهب. وعندهم في القاعدة أنه يتبع خير أبويه دينا الصغير، يعني يعامل على هذا الأساس. لكن إذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيا والآخر وثنيا قال لم ينكح مسلم، وإذا تزوج كتابية وانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب أجبرت على الإسلام. يعني مثل ما يقول إن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقبل منه غير الإسلام. وهنا إذا تزوج كتابية وانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب أجبرت على الإسلام، يعني صارت يهودية صارت مجوسية، أو نصرانية صارت وثنية ما يقبل منها الإسلام، لكن لو نصرانية صارت يهودية أو العكس. بالنسبة للنكاح ما يؤثر لأنها كتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية، لكن مقتضى قولهم وإن تهود يهودي وإن تنصر يهودي وإن تهود نصراني لم يقبل غير دينه أو الإسلام، يعني إما أن يرجع إلى دينه وإما أن يرجع إلى الإسلام. ومنهم من يقول لم يقبل الإسلام خلاص لأنه ترك دينه وخرج منه صار مرتدا بالنسبة إليه، ولا يقبل منه أن يدخل في دين جديد. ونبغى الجملة دي عندنا بالمتن. والله أنا نسيت في باب إن تهود يهودي نصراني أو تنصر يهودي لم يقبل منه يعني غير دينه والإسلام. هذا من الأحفظ من المتن القديم، هذا يمكن بالذات من يطلع لنا بجهاز ولا بشيء. ها اليهودية باقية يعني مثل النصرانية سواء بسواء إلى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. المبتدعة من بدعته مكفرة له حكم، ومن بدعته مفسقة له حكم. نعم أي باب؟ دين معتبر، دين معتبر في وقت من الأوقات على أن نزل كتاب سمعت واحد يقول وعدني أبو عبد الله أن أبكي كل من سمع كلامي، يبس المؤثر وعدني أبو عبد الله عن الحسين أن أبكي كل من سمع كلامي، وبالحسين يقسم نسأل الله أن لو نزل الجبار لبكيته. اليهود يقولون مثل هذا الكلام، قالوا يد الله مغلولة وأن صار ذلك ثلاثة، وقال لكن كلام قبيح، قالوا إن الله فقير، كلام قبيح جدا. لو نزل الجبار لبكيته، أعوذ بالله. وبهل سلم كامر مغيرها مرار ما هذا الذي يقول يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك. نسأل الله العافية. أي مسألة لم ينكحها مسلم يعني من تنصرت أو تهودت من أبناء الوثنيين كلهم وثنيين هذا وصارت نصرانية، نبي نشوف المغنية الحين وزرك شو؟ هي لأنها مخضرمة من كتابي وثني.